بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا لسانا ذاكرا وشفاء من كل داء، ونعوذ بك ربي من علم لا ينفع من قلب لا يخشع من نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عليت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. انتهينا في الأسبوع الماضي من فقرة فضل مجالس الذكر، فضل من الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يمن ربي سبحانه وتعالى عليه بأنه يعرف هذا الفضل العظيم، فضل مجالس الذكر، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها رياض الجنة في الأرض. ولذلك يعني دعانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرتع من رياض الجنة. ما هي رياض الجنة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هي مجالس الذكر في الأرض في جنة. إيه هي الجنة التي هي في الأرض؟ هي مجالس الذكر. الفقرة اللي نتكلم عنها في الكتاب أو نشرحها في الكتاب هي بعنوان ذكر الله وأزكى الأعمال وأفضلها. ذكر ربي، ذكر ربي سبحانه وتعالى، ذكر الله هو أزكى الأعمال وأفضلها. أفضل شيء تعمليه في حياتك إن تكوني دائما لسانك لا يفطر عن ذكر الله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يقول إن ذكر الله جل وعلا هو أزكى الأعمال وخير الأعمال وأفضل الأعمال عند الله تبارك وتعالى. وما هو الشاهد على ذلك؟ يقول ففي المسند الإمام أحمد وفي سنن ابن ماجة ومستدرك الحاكم وغيرها حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم، يعني خير الأعمال أحسن الأعمال وأزكاها عند أطهر الأعمال عند الله عند ملككم وأرفعها في درجاتكم، أعظم أعظم الأسباب لرفع درجاتك عند الله، وخير لكم من إعطاء الذهب والفضة أو الورق، خير لك إن أنت تنفقي ذهب وفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم ودي الخمسة فتضربوا أعناقهم واضربوا أعناقهم، وهي الشهادة كمان. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله جل وعلا، إن الإنسان يبقى دايما دايما دايما لسانه لا يفطر. ولما بيتعود سبحان الله يا بناتي، الواحد لما بيتعود ذكر الله عز وجل هو حتى هو نايم بيبقى مستغرق في النوم، وتجد لسانه في ذكر الله عز وجل، يا يقرأ قرآن، يا يراجع قرآن، يا يستغفر. لما يكون الإنسان يتعود بقى وسبحانه أحب الذكر وفتح ربي له هذا الباب العظيم، تجد الإنسان شغله الشاغل في الدنيا أصبح ذكر الله عز وجل. يقول في هذا الحديث العظيم أفاد عن فضيلة الذكر وأنه يعدل عتق الرقاب. تخيلي تذكر الله عز وجل وكأنك بتعتق رقاب، بتحرريها، يعني عندك عبد وبتحرريه. شوفي طول ما أنت على تذكر الله عز وجل كأن عندك كأنك بتملكي عبيد وبتحرريهم. فيقول هذا الحديث العظيم أفاد فضيلة الذكر وأنه يعدل عتق الرقاب، تحريرها يعني، ونفقة الأموال. ده الأموال مش أي أموال، ده أن تنفقي الذهب والفضة، تتصدق بالذهب والفضة، وليس هذا فقط، لكن الحمل على الخير في سبيل الله، أنك تخرج كمان الجهاد في سبيل الله، ويعدل الضرب بالسيف في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. كل ذلك عظيم الذكر، وذلك فضل عظيم. يقول ابن رجب رحمة الله عليه وقد تكاثرت النصوص بتفضيل الذكر على الصدقة بالمال. إنسان ما عندوش، ممكن يكون المال إنسان عنده مال وإنسان ما عندوش مال، هل يحرم ربي سبحانه وتعالى هذا الإنسان الفقير الذي لا يملك مال من أن يصل الدرجات العلى؟ أبدا، بأبسط شيء وأيسر شيء. يفضل قيل تكاثرت النصوص بتفضيل الذكر على الصدقة بالمال وغيره من الأعمال. ثم أورد حديث أبي الدرداء المتقدم وجملة من الأحاديث الأخرى الدالة على هذا المعنى إنه يسبق السرقة كمان بالمال. روى ابن أبي إن هو ابن أبي الدنيا كما في الترغيب والترهيب المنذري وقال وإسناده حسن على الأعمش قال عن سالم ابن أبي الجعد قال قيل لأبي الدرداء إن رجل أعتق 100 نسمة إن رجل أعتق 100 نسمة واحد عنده 100 عبد وحررهم. تعرفين الواحد لما بيحرر واحد بيحرر إيه كأنه بيعتق نفسه من النار فكيف بالمئة. فقيل لأبي الدرداء ذلك فقال إن رجلا أعتق 100 نسمة قال إن 100 نسمة من مال رجل كثير وأفضل من ذلك إيمان ملزوم بالليل والنهار وألا يزال لسان أحدكم رطبا من ذكر الله. أعتق 100 رقبة وأبو الدرداء يقول ده أعظم كده كمان إن يبقى لسانه دايما قاعد يذكر. والأمر بسيط ميسر ما تقوليش ما عنديش مال يا ريت الناس يا ريتني كنت زي فلانة أتصدق ويا ريتني كان أملك كذا ده أن ربي من عليك بفضل عظيم إن أنت ما عندكيش مال لكن يا ريت لسانك بدل ما دايما يتكلم على الناس كنت ذكر دايما لله. فبين رضي الله عنه فضل عتق الرقاب وأنه مع أيضا فضله لا يعدل ملازمة الذكر والمداومة عليه. يعني شوف فضل عتق 100 رقبة بيقول هنا أبو الدرداء في هذا الحديث قال مع إنه الأمر عظيم جدا لكن لو يعرف الذاكر الله اللي بيذكر الله كثيرا إنه بيفعل شيء أعظم كمان من عتق الرقاب. وجاء هذا المعنى قيل في أثار كثيرة عن السلف رحمه الله عليه. يقول ابن مسعود رضي الله عنه شوف قول ابن مسعود لأن أسبح الله تعالى تسبيحات أحب إلي من أنفق عددهن دنانير في سبيل الله. يعني يقعد بس يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله يقول لأن أقعد كده أجلس مجلس وأقول مع نفسي كده سبحان الله أحب إلي من يعني مثلا قلت 100 مرة سبحان الله هو بيقول أحب إلي من أنفق 100 دينار. شوفي قد إيه فضل الذكر كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه. وجلس عبد الله بن عمرو يعني ابن عمرو وعبد الله ابن مسعود رضي الله عنه فقال عبد الله بن مسعود لأن آخذ في طريق بيقول لي لأني أمشي في طريق أقول فيه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي من أنفق عددهن دنانير في سبيل الله. هذا هكذا يقول سبحان الله. يا جماعة شوفوا عبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم قال عبد الله بن مسعود لأن آخذ في طريق يعني أمشي في طريقي. تخيلي وانت جاي من بيتك للمسجد طول ما أنت ماشية في المسجد بتقولي طبعا دعاء اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا دعاء اللي هو أدعية المسجد وأدعية خروج من البيت لكن أكثري سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله كما يقول كذا ابن مسعود. ولذلك يقول فذلك أحب إلي أن أنفق على لهن دنانير في سبيل الله. فقال عبد الله بن عمرو لأن آخذ في طريق فأقولهن أحب إلي من أن أحمل على لهن على الخيل في سبيل الله. واحد قال أحب إلي من أنفق والتاني أحب إلي من أني إيه أجاهد. يعني الأمر بذكر الله يا جماعة يعني هو ميسر لكن فضله عظيم جدا. وقال يعني وقيل أيضا قال غير واحد من الصحابة والتابعين إن الذكر أفضل من الصدقة بعدده من المال لأن الذكر لأن المال قد يدخل فيه شيء وعرف بصدقتك حد. إنما التسبيح والتحميد ده كأنها صدقة سر حدش مطلع عليها الله عز وجل المطلع عليه وربي سبحانه وتعالى. وذلك أكثر من الذكر في كل طريق كل مشوار وانت جالسة في سيارة وانت جالسة في مواصلة وانت جالسة وانت راحة وانت في بيتك وانت هتنامي. ولذلك اجعلي ذكرك لله سبحانه وتعالى هو ذلك في هذه الدنيا. اجعلي ذكرك لله عز وجل هو ذلك في هذه الدنيا. قيل الأثر في هذا المعنى وأفضل الذكر القرآن أفضل سبحان الله والحمد طبعا أفضل الذكر القرآن. يعني تخيل لو أنت قعدت مثلا تقولي أنا بحفظ صورة وشقت علي الصورة شقت عليك الصورة في تثبت قعدت تعيدي وتزيلي وتعيدي وتزيلي وتعيدي وتزيلي في الصورة أو اللي أنت بثبتيها أو تقرأي وردك من القرآن أفضل الذكر طبعا هو ذكر لكن أفضل الذكر القرآن أفضل أن القرآن كلام ربي سبحانه وتعالى. فالذكر كله الذكر كله يرفع درجاتك لكن أعظم شيء يرفع درجاتك القرآن التسبيح لله وتقديس له وفي نفس الوقت هو علم وزيادة في أحكام في العمل. أحسنتي يعني لأنه بيضاف إلى ذكر الله لأنه فعلا فيه ذكر وتحميد وتقديس وتنزيه لله عز وجل في القرآن وكمان فيه عمل لان انت بتاخذي القران عشان تعملي بيه ايه؟ تعملي بذلك القران. فهنا ولذلك يقول والاثر في هذا المعنى كثيره في، وانما المراد بها تعليه شان الذكر وبيان عظيم قدره ورفعه مكانه ومكانته، وانه لا يعدل شيء من هذه الامور، بل ان الاعمال كلها والطاعات جميعها انما شرعت لاقامه ذكر الله، والمقصود بها تحصيل ذكر الله. ولهذا يقول ربي سبحانه وتعالى واقم الصلاه لذكري، لان الصلاه نتيجة، وعشان كده بقول لك الصلاه ذكر الله، ما هي الصلاه ذكر الله، واقم الصلاه لذكري، اي اقم الصلاه لاجل ذكر الله عز وجل. وفي هذا تنبيه على عظيم قدر الصلاه، اذ هي تضرع الى الله تعالى وقيام بين يدي ربي وسؤال الله تبارك وتعالى واقامه لذكر الله على هذا. فالصلاه هي الذكر، يعني كنت بتصلي انت في ذكر، فالصلاه هي الذكر. وقد سماها ربي سبحانه وتعالى ذكرا، وذلك في قوله يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع، الى الصلاه ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك سمى او سميت الصلاه هنا ذكرا، لماذا؟ لان الذكر هو روحها، لان الذكر هو روحها ولبها وحقيقتها. واعظم الناس اجرا في الصلاه اقواهم واشدهم واكثرهم فيها ذكر الله تعالى سبحانه وتعالى. وهكذا الشان في كل طاعه يتقرب بها العبد الى الله سبحانه وتعالى. ولذلك بتقولي طب ذكر يعني بسبح افضل من الصلاه؟ ما هي الصلاه ذكر، لو قمت صليت الضحى ذكر، ما انت طول ما انت بتصلي بتعملي ايه؟ بتسبحي، بتركعي، سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده ذكر، سبحان ربي العظيم ذكر، الله اكبر ذكر، قراءه الفاتحه دعاء، دعاء قراءة ما تسهل من القرآن ذكر، السجود لله عز وجل سبحان ربي الأعلى ذكر، الله أكبر ذكر، اللهم اغفر لي بين السجلتين ذكر. ولذلك أعظم الذكر أيضا الصلاة، كلها ذكر، لأن كلها كل تتنوع يتنوع فيها الذكر. قيل روى الإمام أحمد والطبراني من طريق عبد الله ابن لهيعة قال حدثنا ابن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي المجاهدين أعظم أجرا؟ واحد بيجاهد في أعظم كده، أي المجاهدين أعظم أجرا؟ فقال أكثرهم لله ذكرا. واحد يكون بيجاهد لكن لسانه لا يفطر عن ذكر الله، شوف يبقى ملتحم مع العدو ولسانه مشغول بذكر الله عز وجل. ولذلك هنا لما سأل النبي أي قال أي المجاهدين أعظم أجرا يا رسول الله؟ قال أكثرهم لله ذكرا. فقال سئل النبي أيضا فأي الصائمين أكثرهم أجرا؟ قال أكثرهم لله ذكرا. ثم ذكر الصلاة والزكاة والحج. الحج أي الحجيج أفضل؟ أفضلهم ذكرا لله. وكل ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حاجة، في الزكاة وفي الحج والصدقة أكثرهم لله ذكرا. فقال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما ذهب الذاكرون بكل خير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل، ذهب الذاكرون بكل خير. ذهب الذاكرون يعني ممكن جدا تقول يومك مثلا كله قاعدة مثلا ساكتة، لكن كل وانت قاعدة طول ما انت قاعدة صمتة لسانك في ذكر الله عز وجل. تيجي تنشغل بأي شيء مثلا من أمور الدنيا، او حتى وانت بتطبخي، حتى وانت بتعدي طعامك لاولادك او في بيتك او لزوجك او لاهلك او انت لنفسك، حتى لو انت قاعده لوحدك لنفسك، لكن وانت بتعدي انت ما نسيتي الذكر. قاعده مثلا في قران تسمعي قران، ما ذكر، بتبقي تعدي طعامك وانت في ذكر، او بتعدي طعامك وانت تسبحي الله سبحانه وتعالى، فانت في ذكر. ولذلك هنا نقول سبحان الله اكثر من ذكر الله ذهب الذاكرون بكل خير، اللهم اجعلني واياكم منهم يا رب العالمين. ولذلك هنا يقول يمكن قيل في ذلك وفيه ابن فائد وهو ضعيف وقد وثق فيه، وكذلك ابن لهيعة قال لك وان كان في ذلك الحديث ضعفا الا انه فعلا يعطي مضمون ان الذاكر الله سبحانه وتعالى افضل الاعمال ذكر الله سبحانه وتعالى. وقيل ايضا في يقول هنا في لكن له شاهد مرسل باسناد صحيح، يعني بعضهم ضعف وبعض بيقول له في اسناد صحيح، رواه ابن المبارك في الزهد قال اخبرني حيوه قال حدثني زهره انه سمع ابي سعيد المقبري يقول قيل يا رسول الله اي الحاج اعظم اجرا؟ ربنا يكتب لكم حج هنية. قال أكثرهم ذكرا لله. هو الإنسان بيخرج بياخد أجر الحج، بيخرج الحج وربنا بيمن عليه الحج، لكن ممكن يكون في إنسان خارج يحج، لا خارج للحج أو خارج الحج، لكن يبقى إيه، ممكن يبقى في لسانه لغو أو يتكلم في أمور مع الحج. وفي واحد تاني من ساعة ما يخرج من بيته لحد ما يرجع لبيته او سواء حج او عمره، وهو لسانه ايه ما فطر، انت خير عند الله عز وجل. ولذلك اكثرهم لله ذكرا، فاي الصائمين قال اعظم اجرا، قال اكثرهم لله ذكرا. فاي المجاهرين، اذا النبي سبحان الله اي عمر بن الخطاب قال ذهب الذاكرون بكل خير، وهي يؤكد كلام الحديث السابق. هناك شاهد اخر لهذا الحديث ايضا أورده ابن القيم في كتابه الوابل الصيب، وقد ذكر ابن أبي الدنيا حديثا مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي أهل المسجد خير، أي أهل المسجد أفضل، قال أكثرهم ذكرا لله، اللي جالسة في المسجد المجلس في المسجد وما هم ليها، يعني ممكن تجلسي في المسجد وقاعدين يتكلموا أو يرووا أو كذا، لكن أنت كل همك إيه؟ فهم أنت خير عند الله عز وجل، أنت أفضل الناس عند الله عز وجل. قيل وأي أهل الجنازة خير، الناس ماشية في الجنازة أهو رايحين، وطبعا له قدر إيه، قيراط، قيراط كجبل أحد من الحسنات، وقيراطين لو وقف عليه وقفل ولحد ما وصلوا إلى القبر، قيل في ذلك الأجر كبير جدا، لكن أيهما أفضل؟ قيل أكثرهم لله ذكرا، لأن ممكن الناس لما تكون بتوصل الميت وده بيحبس يقعد يكلموا في الدنيا بشكل شديد، في الجنازة يقعد يكلموا. يعني أذكر كده كان سبحان الله، يعني يقال انه في الجنازه بعض الناس في الجنازه حتى لو كان المرتب زاد، والله زاد، طب هيزيد كام؟ كل ده في الجنازه والله سبحان الله. يعني كنت اذكر رحمه الله زوجي رحمه الله عليه، جاء مره من جنازه وهو منزعج جدا، فقال لي صوري في الجنازه قاعدين نتكلموا في ايه، يعني سمعت الناس كده معايا في الجنازه، بدل ما يكون لهم الموت واعظ، وبعدين موت بياتي ياخد بشاب بيموت ما بدل عليك بالسلامة الله بركاته، بدل ما يكون لهم الموت وعايز بيقولي تتصوري بيتكلموا في ايه، قلت في ايه، قلت له في ايه، طيب قال لي قاعدين يتكلم ايه المرتب، ها جاي لنا بقى جاي لنا علاوه امتى، طب كل يعني كل المشوار اللي واصلين يوصلوا به الميت بدل ما ياخدوا الاجر في الذكر والتسبيح كانوا يذكروا الدنيا والمرتب وهم كله، وهو اللي ماده خد ايه معاه ماشي ولا شيء. اكثرهم ذكرا لله، اكثرهم ذكرا لله. فأي المجاهدين خير، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم ذكرا لله عز وجل. قيل فأي الحجاج خير، قال أكثرهم ذكرا لله عز وجل. نجتهد الإنسان إنه كان في عمرة أو في حج إنه لا يفطر عن ذكر الله، حتى لو كنت في غرفتك وأنت بتستريحي، الإنسان بيحتاج إلى الراحة، ما في شك يحتاج إلى الراحة، فبرضو أنت كده مسترخية وأنت قاعدة منتظرة أن تعطي لنفسك قدر من الراحة، خلي لسانك لا يفطر عن ذكر الله عز وجل. قال وأي العوار خير، العوال يعيد المريض يعود قال أكثرهم ذكرا لله. رحت في الطريق وانت رايحة المريض، استحضرت النية وافتكرت أجر ان انت تعودي مريض وانت ماشية بتسبحي، افتكري الحديث ده ان لو عايزة تاخدي فضل انك تعودي مريض هتاخدي الأجر، النقص او الكسر في العمل اللي بيسبق. لا نعم، لانه فعلا ده فضل الذكر، فلكن كمان بيكون وانت فيكي خيريه ان انت لما بتروحي بيحصل ايه، ان انت وانت في الطريق رايحه تزوري المريض وانت كده يعني سبحان الله بتغرفي من الجنه وانت في الطريق لانك تعودي مريض سبحان الله، بالاضافه لان لك خيريه عند الله عز وجل لانك انت في ذكر الله سبحانه وتعالى. اكثرهم ذكر الله سبحانه وتعالى. فقال ابو بكر ذهب الذاكرون بالخير، ذهب الذاكرون بالخير إيه كله. فالحديث له شواهد على صحته سبحان الله. ولذلك هنا في الحديث هنا قيل أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث السابقة دي كلها فضل الذكر عظيم، إن الإنسان يكون في أي عمل، في جنازة، في لأن حتى أحكام الجنائز يا جماعة مثلا أحيانا لما يكون جالسين في مجلس في جنازة أو بنعزي حد ميت تجدي سبحان الله، وخاصة في حالة النساء أكثر النساء لغوا، أكثر النساء يعني الأكثر لغوا النساء، خاصة حتى ما يكونوا بيعزوا حد تقول إيه بتعزي حد ومسكة ودن اللي جنبها وقاعدة ترغي لو عايزة الخيرية خليك حتى في هذا المجلس في ذكر الله عز وجل مع نفسك، مش ذكر الله عز وجل بالباطل او ذكر الله بالبدع اللي هي كل واحده تاخد مصحف تقرا جزء او كده، واقول هذا ليس من السنه، لم ياتي به النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابه رضوان الله عليهم. ولذلك فذكر الله تعالى هو افضل الاعمال. لا لا لا، عندما نقرا القران ونوهب يعني نبعث يعني نجعله كانه هديه للميت، كان شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم تلميذه ابن القيم أجازوا ذلك، لكن أجازوا من ضمن الأعمال اللي ممكن الإنسان يعملها الميت، لكن الأولى الأولى في ذلك الأمر، لأنه هكذا لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، الأولى أن أنت تقرأ القرآن وتدعي للميت بعد قراءتك للقرآن، وقت القبول الدعاء بفضل الله عز وجل. ذكر ربي سبحانه وتعالى، فذكر الله تعالى هو أفضل الأعمال وهو أكبر من كل شيء، كما قال ربي سبحانه وتعالى: أطل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والمنكر ولذكر الله أكبر، ولذكر الله أكبر من كل شيء. سبحان الله، أي ذكر ربي سبحانه وذكر الله لكم أكبر من ذكركم له في عبادتكم. بيقول لك في المعنى الآية إيه؟ ولذكر الله أكبر، قيل فيها أي ذكر الله لكم أكبر من ذكركم له في عبادتكم وصلواتكم. يعني أنت عارف تذكر ربي سبحانه وتعالى وذكر ربي لك أكبر أعظم، طول ما أنت بتذكر ربي سبحانه وتعالى ربي يذكرك، فأي ذكر أفضل، ذكرك لله ولا ذكر ربي لك أيتها العبد الفقيرة؟ ولذلك هنا يقول، يقول الكاتب: أي ذكر الله لكم أكبر من ذكركم له في عبادتكم وصلواتكم، وهو ذاكر، وهو يعني في ذكر من ذكره. قال معناه ابن مسعود وابن عباس وابو الدرداء ومجموعة كبيرة جدا، واختاره اللي هي الطبري. وقيل: ذكركم الله في صلاتكم وفي قراءة القرآن أفضل من كل شيء. برضه رأي آخر إن ذكركم بأي صورة من وخاصة القرآن أفضل من أي شيء، أو ذكر ربي سبحانه أو ذكركم أنتم ربي، ذكر ربي ليكم أفضل بكتير من ذكركم أنتم لله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا سبحان الله، ولذلك هنا لابد وقيل في المعنى: إذا ذكر الله إن ذكر الله أكبر مع المداومة من الصلاة في النهي عن الفحشاء والمنكر. يعني إن الإنسان لما يبتدي يكون دايما في ذكر الله عز وجل، هذا يكون الأمر إيه؟ نهي العبد عن الفحشاء والمنكر. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: الصحيح أن معنى الآية أن الصلاة فيها مقصودين عظيمين أو عظيمان، أحدهما أعظم من الآخر، فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي مشتملة على ذكر الله، كذا يقول ابن تيمية، ولما فيها من ذكر الله أعظم، أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر، هكذا يقول كلامه. ولما سئل سلمان الفارسي رضي الله عنه أي الأعمال أفضل، فقال: أما تقرأ القرآن ولذكر الله أكبر. وذكر ابن أبي الدنيا عن ابن عباس عنهما رضي الله عنهما أنه سئل أي الأعمال أي العمل أفضل، قال: ذكر الله أكبر. فالله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، ملء سماواتي وملء أرضي وملء ما بينهما وملء ما شاء، لا ينقطع ولا يبيد ولا يفنى، عدد ما حمله الحامدون وعدد ما غفل عن ذكر الغافلون، وعدد خلقي ورضاء نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي، ونصلي ونسلم وبارك على محمد ذكرا لله ذكرا كثيرا. الفصل الثاني اللي اتكلم فيه أيضا يا بناتي اللي هو فضل الإكثار من الذكر، إنك بس مش تكتري يعني تذكري الله، لا تكتري من الذكر. أمر ربي في كتابه الكريم بالذكر الكثير، فقال ربي سبحانه وتعالى في كتابه: يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فقال لقد قال في فضل الإكثار من ذكر الله، قال: أمر ربي في كتابه عباده المؤمنين بإكثار ذكري قياما وقعودا وعلى جنب، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكر الله قياما وقعودا وعلى جنب، بالليل وبالنهار، في البر وفي البحر، في السفر والحضر، في الغنى وفي الفقر، في الصحة وفي السقم. لأن بعض الناس لما بتمرض بتبقى تترك الذكر، وبعض الناس لما بتسافر بتترك الذكر، وبعض الناس لما بيجي لها فرح بتترك الذكر. فالمقصود بذكرا كثيرا ان انت في كل حالك في كل الاحوال، ده المؤمن، ان في كل وقت في السر وفي العالم في كل حال، ورتب على ذلك الاجر العظيم من الله. فقال تعالى: يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا، كما قال في الايه. هذه الايه فيها حث على الاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى وما يترتب عليه من اجر عظيم من الله. الايه بقى في الايه: اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ما الجزاء؟ ما الجزاء؟ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. ولذلك يقول هنا: هذه الآية فيها حث على الإكثار من ذكر الله وبيان ما يترتب على الأجر من ذكر الله، بين فيها الأجر العظيم في ذكر الله عز وجل، بين أن أنت لما تذكر الله عز وجل يصلي عليك والملائكة تصلي عليك. فكل ما تكوني في صلاة، كل ما تكوني في ذكر الله عز وجل الملائكة ربي يصلي عليك والملائكة تصلي عليك. يقول ربي سبحانه وتعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته. فهذا أعظم الترغيب في الإكثار من الذكر، أنت كل ما أنت في ذكر يصلي عليك ربي والملائكة، طول ما أنت في ذكر الله عز وجل وربي سبحانه وتعالى يصلي عليك وملائكته. وذلك يقول كما أرسل، يقول أيضا في هذا أنه أحسن ذكر لأحسن أفضل حسن للإنسان أن يذكر ربي سبحانه وتعالى. هنا يقول ربي سبحانه وتعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. ماذا يقول؟ يقول فالجزاء من جنس العمل، فمن ذكر الله في نفسه ذكره الله في نفسه، فاذكروني أذكركم. طول ما أنت قاعدة في مجلس قرآن أو ذكر، أو أنت مع نفسك في بيتك أو في بر أو في بحر أو في سفر أو في حدر، حتى وأنت قاعدة كده سرحانة مع نفسك وقاعدة تقولي سبحان الله استغفر الله أو أي ذكر من أنواع الذكر، أنت تذكري الله في نفسك وأنت لا تدري أن الله يذكرك في نفسه، في نفسه سبحان الله. فمن ذكر الله ربي في نفسي ذكره الله في نفسي، ومن ذكر الله في ملأ ذكر ربي في ملأ خير منه، ومن نسي الله نسي الله. فالمكثرون من ذكر الله لهم الحظ الأوفر عند الله في الذكر. طيب لك انت اعلى عالي اي اعودي عشان الورقة. فالمكثرون من ذكر الله لهم الحظ الأوفر والنصيب الأكمل من ذكر الله، على قدر ذكرك لله، على قدر وافر حظك في الذكر عند الله. طول ما انت تذكري الله عز وجل ايتها العبد الفقيرة ربي سبحانه وتعالى يذكرك. ما هذا الفضل؟ ايه الكرم ده؟ وايه الجدة؟ انت يا احنا او انت ولا انا ولا سبحان الله عباد فقر في احتياج شديد لربي سبحانه وتعالى، فقراء الى الله عز وجل، مجرد ما نذكر ربي سبحانه وتعالى يذكرنا ربي سبحانه وتعالى في الملأ الاعلى ويصلي عليك وملائكته. ولذلك يقول روى عن ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الآية أنه قال فإذا فعلتم ذلك أي أكثرتم من ذكر الله صلى الله عليكم هو ملائكته، وصلاة الله على عباده الذاكرين له هو أن يثني عليك في الملأ الأعلى، يذكرك باسمك ويقول اسمك في الملأ الأعلى ويثني عليك ربي سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى عند من؟ عند الملائكة الكرام البررة. شوف العبد الفقير ده قاعد يذكر ربي سبحانه وتعالى، عبد ذاكر لله عز وجل، يوم يذكرك ربي باسمك ويثني عليك في ملأ اعظم من الملأ اللي انت فيه. وصلاه الملائكه اما هذه، ولذلك صلاه ربي سبحانه وتعالى على عباده هي ثناؤه عليهم في الملأ الاعلى عند الملائكه الكرام البرره. وصلاه الملائكه عليهم كمان هي بمعنى الدعاء لهم وتستغفر لهم، تدعو لهم وتستغفر لهم، كما قال ربي الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين امنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذريتهم انك انت العزيز وقهم السيئات. ومن شوف كم دعاء، كل ده دعاء عليكم الملائكه طول ما انت بتذكري سبحان الله، والملائكة قاعدة تدعو لك بهذا الدعاء طول ما أنت بذكر الله عز وجل، وأنت في فضل من الله ودعاء من الملائكة لك بهذا، كما جاء في وقيم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وحقا وذلك والفوز العظيم. وحقا اللي فاز في الدنيا يا جماعة، الناس دايما بتقيس الفوز بالدنيا بأمور دنيوية، يقول لك عندها كذا وعندها عزوة وعندها مال وعندها ولد وعندها زوج وعندها أسرة وعندها مش عارفة عندها إيه وعندها أملاك، مش ده الفوز أبدا. الفوز اللي ذكر ربي سبحانه وتعالى هو ده الفوز العظيم. الفوز إنك تفوزي بمعية الله، الفوز إنك تفوزي إن ربنا سبحانه وتعالى يلهمك الذكر الله عز وجل، الفوز الحقيقي إن ربنا يمن عليك إن يفتح لك أبواب هذا الذكر. ولذلك قيل وحكى البخاري في صحيح عن أبي العالية رحمة الله عليه أنه قال في معنى قوله تعالى إن الله ملائكته يصلون عليه، يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قال صلاة ربي ثناء عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة هي الدعاء كما جاء. ثم إن الله تبارك وتعالى بسبب رحمته بالذاكرين الله كثيرا وثناء عليهم ودعاء الملائكة لهم، من فضل ربنا لما الإنسان يكون ذاكر كثيرا تجري سبحان رب العرش العظيم يخرجهم ربي، يخرج ربي العبد من الظلمات إلى النور لما الإنسان ذاكر. لذلك هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. مدام صلى عليك وأثنى عليك في الملأ الأعلى أبشري، يخرجك ربي سبحانه وتعالى من ظلمات الإيه؟ الشرك والجهل والبدعة والغفلة والبعد عن الله عز وجل، وينقلك إلى نور الطاعة والقرب من الله والذكر وقرب من الله وقرب ومعية ربي سبحانه وتعالى. هي ظلمات الجهل وظلمات الضلال إلى نور الهدى واليقين. ثم قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، فضل تاني للذاكرين، وكان بالمؤمنين رحيما أي في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإنه من هداهم إلى الحق، الذي يعني من الرحمة ربي سبحانه وتعالى إن يهدينا إلى الحق، ينقلنا من الجهل إلى إيه؟ إلى النور، ويبصرهم بالطريق. تخيلي بقى أن ربنا سبحانه وتعالى يفتح لك الطريق ويبصرك بالطريق. يبقى الإنسان كان أعمى، قول ياه اللي فتح، من الذي فتح لك هذا الطريق؟ مين اللي بصرك بالحق؟ مين اللي وراك الحق ورأيه؟ وشفتي بقى النور الحقيقي، وشفتي السعادة الحقيقية، وشفتي القرب ومعية ربي سبحانه وتعالى. بصرهم الطريق الذي ضل عنه وحاد عنه كثير، ناس كتير جدا تحيد عن هذا الطريق، تظن أن الدنيا ليس فيها إلا المتاع الزائل، وقد حاد عن الطريق. ولذلك هنا نقلهم ربي من الكفر والبدعة والباطل برحمتي. وأما رحمتي بهم في الآخرة ده في الدنيا، وأما رحمتهم بهم في الآخرة فأمنهم من الفزع الأكبر، فهم يومئذ إيه؟ آمنون، لا يحزنهم الفزع، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. لذلك هنا وأمر ملائكته سبحان الله يلقون أو يتلقونهم، يقبلهم بالبشارة بالفوز العظيم. قال فين بشارة الملائكة دي والنجاة من النار؟ بشارة الملائكة فين؟ يبهتولي آية في كتاب الله عز وجل تبشر بي بشارة الملائكة للمؤمن. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن إيه ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني. الآية بعد كده إيه؟ والملائكة يدخلون عليهم كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. لكن شوف الآية، خلي بالكم لأن أنتوا دخلتوا مشينا، لا مشينا عليكم. ما أنا بتقولي، ما أنا عارفة هي بتقولي في مكان تاني آخر، ما هي بننتقل من آية لآية، بدأت تنتقل. وما أنا بقول لكم انتقلوا، هاتوا زهرات من كل بستان. لما تشوفي بقى سبحان الله في قول ربي سبحانه وتعالى في الآية اللي بعد كده، الآية ولا تستوي الحسنة والسيئة ادفع فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ به. ده من الإنسان اللي ما بيعرفش يعفو. الآية دي تذكير للإنسان اللي ما بيعرفش يعفو، علشان يذكره هيقول لك هينزغ الشيطان ولا هيدخل لك في عالم العفو الشيطان. لكن الإنسان اللي بيعفو وما يلقاها إلا الذين صبروا، اللي عنده الصبر ويعرف إن فيهم قريب قريب جدا ياخد الأجر، لن يضيع له الأجر أبدا. الإنسان اللي صبر على هذه المسألة ممكن جدا الإنسان قد يتعرض لأمور كثيرة جدا. وبعدين لكن سبحان الله يأتي الأمر، تأتي الآية دي يأمرك ربي بالعفو علشان ربنا سبحانه وتعالى يرفع قدرك، وانت ترفضي ان ربنا انك تأتي بما أمر ربي سبحانه وتعالى. عشان كده ذكر وما يلقاها إلا الذين خذ العفو وأمر بالعفو وأعرض عن وبرضه وإما ينزغل، لأن الشيطان هيجيلك. الشيطان لا يتركك تعفو أبدا. لماذا؟ لأن الإنسان، لأن عملية العفو دي عملية لا يقدر عليها على فكرة إلا كبار النفوس يا جماعة، لا يقدر على العفو اللي عنده كبار النفوس. إنما اللي ما بيعرفش يعفو بيبقى يعني عايز أقولك اللي انشغل قلبه بالله عز وجل بيعفو، بيحس إن الأمور دي أمور إيه تافهة. إنك سبحان الله وإن ولمن صبر وإن ذلك لمن عزم. شوفي يعني لا بد أن يأتي الإنسان في مرتبة العفو دي يدخل لك الشيطان. لا وإزاي والكرامة ومش عارف إيه، وتوجعوا الكرامة وتنتفخ عليها الكرامة وكذا. ليه؟ لأنه لو تدبر الآية بدايتها نعم، وبالذات في بين الزوج، بين الزوج والزوجة، وبين الأخ وأخيه، وبين الأخت وأختها، وبين الناس جميعا، فإن الأمر ده صبح أمر شديد يا جماعة لا يقوى عليه إلا ذو حظ عظيم. يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. شوفي لما يقول ربي يقول لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان التي أحسن. ليه؟ لأن الشيطان هو اللي بينزغ. تأكدي إذا وجدت نفسك قطعت علاقتك بحد، أعرفي قاطع العلاقة، لكن ممكن جدا تبقى سبحان الله. مثلا واحده تقول مثلا انا بروح لخالتي ولا لعمتي وكده لكن عندهم فتن وكده، اقول لها يا بنتي خدي الحدود ما تخصميش، السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيكم، عيدكم مبارك، الكلام ده كله، لكن اياك ان انت تعملي ايه قطيعه، لكن بتفتني في دينك في هذه المساله. طيب ماشي، بس ما تبقيش قطيعه، ما يبقاش قطيعه، لان ديننا كما تدري يا بناتي لا ترفع صلاتك لا ترفع طاعاتك يوم الاثنين والخميس، ترفع الاعمال الا لمين؟ اه. ولذلك هنا المساله ذكر الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا في هذه المساله. يقول ربي سبحانه وتعالى في ايه اخرى مبينا أثر هذا اللي هو فضل الذكر الكثير، ذكر ربي سبحانه وتعالى، فيقول ربي سبحانه وتعالى في قولي إن المسلمين والمسلمات، ها، والمؤمنين والمؤمنات، ها، بعد المؤمنين والمؤمنات في حد ثالث اللي بالقاف، والقانتين والقانتات، وبعدين بعد كده والصادقين والصادقات، والصابرين والصابرات، والخاشعين والخاشعات، والمتصدقين والمتصدقات، والصائمين والصائمات، والحافظين فروجهم والحافظات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيم. تحب يكون عندك مغفرة وأجر عظيم ولا لا؟ كوني على الذكر دائما، كوني على الذكر دائما، اللهم ارزقني وإياكم يا رب العالمين. ولذلك نقول هيئ نفسك لي، يعني سبحان الله، شوفي يعني قيل هيئهم ربي سبحانه وتعالى حتى بعد ما العبد يذنب ان يصفح ويغفر، ولذلك لذنوبهم الصفح والغفران، لذنوبهم الصفح والغفران، ولاعمالهم الصالحه الاجر العظيم والدرجات العلى من الجنه التي فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يا احبائي والله العظيم لما الانسان بيكون سبحان الله في ذكر او في معيه او في جلسه مع سبحان الله، في جلسه يعني في جلسه عن ذكر الله عز وجل، يطيب القلب والله يا احبائي، يشفى المرض، حتى مهما كان الانسان حاسس انه بيشتكي ويجلس هذا المجلس يشعر انه بيخفف عليه بشكل شديد كل تعب وكل أمر. هنا نقول سبحان الله إن الذاكرين الله كثيرا والذاكرات هم المفردون السابقون إلى الخيرات، هم المحظوظون هنيئا لمن كثر ذكرها، هم المحظوظون بأرفع الدرجات وأعلى المقامات، كما روى مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان، فقال سيروا هذا جمدان سبق المفردون. قال وما المفردون يا رسول الله؟ قال ذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ما يمر عليهم مكان إلا والمكان ده يشهد لك. تخيلي أنت بقى وأنت ماشية في الطريق، ما تمر عليك بقعة إلا والبقعة دي تشهد لك، ما تروحي مكان تذهبي مكان إلا والمكان ده يشهد لك أن أنت ذكرت الله فيه ربي سبحانه وتعالى، ما تسيري طريقا أي طريق وأنت سايرة كده في الطريق، من بيتك للمسجد، من بيتك لبيت اختك، من وانت خارجه السوق، في اي مشوار انت بتعمليه اياك تفطري، ما تقوليش انا رايحه السوق اشتري ونقي واعمل كذا، لا تنسي الذكر علشان تبقى من السابقين، تكوني. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم المفردين بانهم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، واصل المفردين كما يقول ابن قتيبه وغيره الذين هلك اقرانهم وانفردوا عنهم فبقوا يذكرون الله، هكذا يقول في هؤلاء الكثير اللي هم مكثرين من الذكر. قيل إن من يتأمل، يقول الكاتب إن من يتأمل هذه النصوص وغيرها من النصوص الكثيرة الواردة في بيان عظيم أجر الذاكرين الله كثيرا والذاكرات وجزيل ثوابهم وما أعد لهم ربي من النعيم المقيم والثواب الكبير يوم القيامة، لتتحرك النفس شوقا للذكر. يعني اللي في قلبه، إلا من ألقى السمع هو شهيد، اللي عنده قلب، اللي عنده مخ، اللي بيفكر لابد أن يتحرك قلبه شوقا وطمعا، يهتز قلبه حبا ورغبة في أن يكون من هؤلاء أهل هذا المقام الرفيع. مين منا ما يطمع أن يكون من هؤلاء؟ في حد فينا ما يطمعش أن يكون من أهل الدرجات العلى دي؟ اللهم اجعلني وإياكم منهم اللي هم إيه، يذكرون الله كثيرا والذاكرة. ولكن بما ينال العبد ذلك؟ هينال العبد ذلك بإيه؟ سؤال عظيم يقدر بكل مسلم أن يقف عنده ويعرف جوابه، وقد جاء من السلف في معنى ذاكرين الله كثيرا والذاكرات. نقول هناك، نقول نقاط، يعني هذه النقاط بقيل ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال المراد يذكرون الله في أدبار الصلوات حتى تكوني من الذاكرين الله كثيرا، وغدوا وعشيا اللي هو أذكار الصباح والمساء، وفي المضاجع أذكارك عند الفراش، وكلما استيقظت أذكارك عند النوم، عند استيقاظي في النوم، وكلما غدا أو راح من منزله بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكلما دخل بيته بيقول إيه، دخل بيته بسم الله ولدنا بسم الله خرجنا وعليه ربنا توكل. يعني شوفي مواطنة، شوفي هو ابن عباس ما ذكرش كل اليوم، لكن قال لك إيه لما ذكر، قال أدبار الصلاة، يعني بعد ما خلص الصلاة يعود يقولوا أذكار الصلاة، وغدوا وعشيا يعني أذكار الصباح والمساء، وفي المضاجع أول ما تحطي يدك كده على شقك الأيمن على خدك وتذكري أذكار الفراش، كلما استيقظ من النوم الله الحمد الذي أحيانا بعد أماتنا ولي النشور، وكلما غدا أو راح من منزله خرجت من البيت أول ما بتقفلي الباب بتقولي بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، ذكر من فعل ذلك. وطبعا عند اللبس وعند خلع الثوب، عند الأكل الحمد لله، عند شرب الماء، عند أي نعمة تتجدد، من فعل ذلك كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرة. ويقول مجاهد لا يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرة حتى يذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنبه مضطجعا. طب قائما، قائما وانت ماشي خارجة، قاعدا واحنا جالسين وقاعدين، مضطجعا أذكار الفراش، يعني كده ذكرت الله في كل وضع ولا لا؟ يبقى أنت من الذاكرين الله كثيرا بفضل الله. وقال عطاء من صلى الصلوات الخمس بحقوقها فقد دخل في قوله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرة، لأن لو وقفت في الصلاة وخشعت في الصلاة وتدبرت كل قول من أنت بتقولي في الصلاة أنت في ذكر، فكان أفضل الذكر أن تكون وأنت في الصلاة تؤدي حق الصلاة كما ذكر ربي سبحانه وتعالى. وقال ومن صفة هؤلاء أيضا الصلاة من الليل، اللي بيبقى لهم نصيب من الليل يكون عندهم قيام ليل. فقد روى أبو داود وابن ماجة والحاكم وغيرهم بإسناد صححه الحاكم والذهبي والنووي وغيرهم أيضا في الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا، يعني قاموا مع بعض وصلوا ركعتين، كتب من الذاكرين الله كثيرا من الذاكرات. من ضمن ذكر الله عز وجل إنك تقومي تصلي ركعتين قيام ليل، تكوني من الذاكرين. اللهم ارزقنا يا رب العالمين حتى الممات وأعنا على ذلك. ولما سئل أبو عمرو بن الصلاح فيما نقله النووي رحمة الله في كتاب الأذكار عن القدر الذي يصير به العبد من الذاكرين الله كثيرا، أسأل ربي سبحانه وتعالى أن أكون أنا وأنتم منهم، فقال إذا واظب على الأذكار المأسورة المثبتة صباحا ومساء في الأوقات والأحوال المختلفة ليلا ونهارا وهو مبينة في كتاب عمل الليلة واليوم والليلة كان من الذاكرين، في كتاب كده اسمه عمل اليوم والليلة، الكتاب ده اللي هو صغير جدا رسالة صغيرة عمل اليوم والليلة، لو انت حفظتي على الأذكار الموجودة في كتاب عمل اليوم والليلة دي كنت من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يقول الشيخ السعدي رحمة الله عليه وأقل ذلك أن يلازم الإنسان أوراد الصباح والمساء ودبر الصلوات الخمس وعند العوارض والأسباب، وينبغي مداومة ذلك في جميع الأوقات على جميع الأحوال، فإن ذلك عبادة يسبق بها العامل وهو مستريح، بدا سهل جدا وداع إلى محبة ربي ومعرفتي، كلما ازداد العبد ذكرا كلما ازداد ربي له محبة، وعون على الخير كلما ازداد العبد ذكرا كلما كان ربي له عونا على الخير والطاعة، وكف لسانه عن الكلام القبيح، هكذا يقول السعدي رحمة الله عليه. أسأل ربي سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى أن يجعلني وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ونقف عند هذا الحد إن شاء الله بإذن الله.